أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة المنطقية. الكلام في نقطتين: النقطة الأولى حول ما يتعلق بالكتاب، النقطة الثانية إطلالة حول تاريخ علم المنطق. أما فيما يرتبط بالنقطة الأولى، الكتاب يتضمن عبارتين: العبارة الأولى لنجم الدين الكاتبي القزويني، حيث كتب مصنفا منطقيا تحت عنوان الرسالة الشمسية، الرسالة الشمسية في القواعد المنطقية، وهذا هو الأصل في الكتاب. والعبارة الثانية هي عبارة القطب الرازي، حيث صنف كتابا يشرح الرسالة الشمسية، هذا الكتاب عنونه بالتحرير القواعد المنطقية. فالأصل للكاتب والشرح للقاطب، فلهذا تجد أن الكتاب يتضمن أصلا ويتضمن شرحا على الأصل، نظير ما تقدم في قطر نداء: أصل وشرح. قال وأقول: من أهم ما يميز تحرير القواعد المنطقية على شرح الرسالة الشمسية أن نسبته إلى كتاب المنطق للشيخ المظفر توازن نسبة كتاب شرائع الإسلام للمحقق الحلي أعلى الله مقامه الشريف بالنسبة إلى الرسالة العملية، حيث أن الرسالة العملية تقرر للطالب الفتوى من دون التعرض إلى دليل، وتقرر الفتوى من دون التعرض إلى رأي آخر، فهي تعطيك رأي المجتهد والمرجع صاحب الرسالة العملية فقط. بينما إذا لاحظنا شرائع الإسلام فهو يتميز بأنه لا يقتصر على عرض رأيه، بل يعرض عدة أقوال، بل أحيانا يرجح قولا على قول آخر، ويذكر وجه الترجيح إما لنص إما لأصل إما لشهرة. إذن فالشرائع، شرائع الإسلام، يمتاز بأنه يعرض آراء متعددة، بالإضافة إلى أنه يرجح رأيا ويذكر الدليل على ذلك الرأي. كذلك الرسالة الشمسية لا تقتصر على عرض فقط الرأي المنطقي، بل تتعدى ذلك في مقام بيان عدة آراء منطقية، نلحظ ذلك في عدة مباحث. أقرب مبحث هو مبحث التصور والتصديق، حيث أن الشيخ المظفر عندما تناول مبحث التصور والتصديق قدم حقيقة التصور وحقيقة التصديق على أساس أنها فتوى، بينما التصور والتصديق الذي سوف ندرسه في الرسالة الشمسية يقوم بعرض عدة بيانات لحقيقة التصور ولحقيقة التصديق، هل هو بسيط؟ هل هو مركب؟ ما هي عناصره التي تتقوم منه؟ وما شابه ذلك. ثم بعد ذلك يقوم المصنف بعملية ترجيح وبيان وجه المقارنة بين رأي ورأي آخر. وبهذا عليكم السلام يتضح أن الرسالة الشمسية مرتبتها من حيث الدرس المنطقي تفوق مرتبة منطق الشيخ المظفر في بعض المباحث. لهذا من يتقن الرسالة الشمسية فهو بطريق أولى يكون مؤهلا للتعامل مع منطق الشيخ المظفر بكل سلاسة وسهولة. نحن إن شاء الله في هذه الدورة سوف نطرح بعض الأشياء التي لا توجد في منطق الشيخ المظفر، كما أنها أحيانا لا توجد في منطق الرسالة الشمسية أو تحرير القواعد المنطقية. نتطرق إلى أهم الشبهات التي قد تواجه الأستاذ أثناء ما يقوم بعملية تدريس كتاب المنطق نتيجة بعض التجارب الدرسية والمباحثات. هناك جملة من الإشكالات يطرحها كثير من الطلاب، قد يغفل عنها البعض، يحتاج الإجابة إلى ممارسة، إلى مطالعة كثيرة، إلى دراسة متون كثيرة. لهذا سوف نتعرض إلى أهم الشبهات التي قد تطرح على ذهن الأستاذ الذي يمارس تدريس المنطق كأول دورة له، كما قد يواجه الإشكال من قبل الطلاب. وسوف نعرض بعض المباحث وصلتها بالعلوم الأخرى في هذه الدورة. لهذا أحب أن أقول أن هذه الدورة تقريبا شبه مفتوحة، يعني ليس لها سقف زمني قريب كما ليس بلا سقف بعيد، فإن شاء الله لها سقف زمني لكن ليس بقريب، بل يحتاج إلى عملية وقت حتى ننهي الكتاب. نظير أن الأخوة عندما طلبوا درس الشمسية أرادوا درسا يفوق منطق الشيخ المظفر، فنحن سوف نعطي درسا تقريبا يفوق منطق الشيخ المظفر. إن شاء الله يكون البيان واضح في بعض المطالب التي قد تحتاج إلى بعض العلوم الأخرى كالفلسفة أو ما شابه ذلك، لكن على نحو مبسط. هذا فيما يتعلق بالنقطة الأولى. النقطة الثانية، إن شاء الله يكون الدرس 4 ليالي في الأسبوع، يعني من ليلة الأحد والاثنين والثلاثاء انتهاء بليلة الأربعاء. النقطة الثانية إطلالة حول تاريخ علم المنطق، وهي إطلالة مفيدة ويمكن عرضها بشكل مختصر ضمن 3 مراحل. المرحلة الأولى مرحلة النشأة والتدوين، المرحلة الثانية مرحلة التأليف والترجمة، المرحلة الثالثة موقف المسلمين من علم المنطق من حيث التعليم والتعلم. أما فيما يرتبط بالمرحلة الأولى وهي نشأة علم المنطق وولادة علم المنطق، أعتقد أن هناك اتفاقا بين المؤرخين يتلخص في أن علم المنطق من حيث المنهجية التصنيفية والسلم المنهجي الذي يتقوم ببيان تعريف العلم وموضوع العلم والغاية من دراسة العلم، هذه المنهجية وهذا التصنيف العلمي لأي علم من العلوم حيث يتقوم ببيان تعريف وموضوع وغاية. هذا التصنيف علم المنطق من حيث هذا التصنيف نشأ نشأة يونانية على يد المعلم الأول أرسطو باليس، وهذا لا يتنافى مع القول بأن هناك قضايا ومفردات منطقية كانت موجودة قبل عهد أرسطو باليس، حيث أنه وجدت بعض الاستدلالات وبعض المفردات التصورية وبعض القوانين المنطقية في عهد أفلاطون، وكان أفلاطون سابقا عن ومتقدما على أرسطو باليس. نحن نقول من أوجد علم المنطق كعلم منهجي يتقوم بموضوع وتعريف وغاية هو أرسطو باليس. قبل أرسطو باليس لم يعرف علم المنطق كعلم ممنهج بهذه الأركان الثلاثة، لهذا نقول كانت نشأة علم المنطق نشأة يونانية بين قوسين من حيث التصنيف وعرضه كعلم مستقل في قبال بقية العلوم الأخرى كعلم الفلك واللغة وما شابه ذلك. والدوافع التي دفعت أرسطو باليس إلى تصنيف علم مستقل عرف بعلم المنطق يمكن بيان دافعين. الدافع الأول رواج فكر السفسطائي. الفكر السفسطائي كان رائجا في عهد أفلاطون وفي عهد أرسطو باليس. الفكر السفسطائي كان يقوم على أساس إنكار حقائق الأشياء، كل ما في الكون وهم وخيال ومرايا وعكوس وضلال، لا حقيقة في هذا الكون يسعى الإنسان إليها وإلى تحصيلها، بل كل ما في الكون هو عبارة عن مجموعة خيالات يبتكرها الذهن، مجموعة أوهام يصطنعها الذهن. لهذا كان المنهج السفسطائي يقوم على أساس صناعة المغالطة والتلاعب بالألفاظ ومحاولة إقناع الطرف الآخر ببعض القناعات التي لا حقيقة ولا واقع لها. إذن رواج الفكر السفسطائي الذي لا يؤمن بحقائق الأشياء دفعت أرسطو باليس إلى تصنيف علم أسماه علم المنطق أو علم قانون التفكير. هذا هو الدافع الأول. الدافع الثاني عدم قناعة أرسطو باليس بالمنهج الذي اعتمده أستاذه وهو أفلاطون. أفلاطون كان يعتمد للكشف عن حقائق الأشياء على المنهج الباطني والشهود الباطني والرياضات الروحية. الرياضات الروحية والصفاء الروحي والإشراقات الروحية تكشف للإنسان حقائق الأشياء. أرسطو باليس لم يكن على قناعة بهذا المنهج، لهذا قال لا سبيل للوصول إلى حقائق الأشياء إلا عن طريق البرهان والدليل العقلي. الدليل العقلي والطريق البرهاني هو الكفيل والضامن للوصول إلى حقائق الأشياء، وأما الرياضات الروحية والمكاشفات المعنوية لا تضمن للإنسان أن يقف عند الحقيقة. فعدم قناعة أرسطية بالمنهج الأفلاطوني أدى بأرسطو باليس أن يؤسس علما قائما على قواعد التفكير عقلي. ولهذا كان يقول أرسطو طاليس: أحب أفلاطون وأحب الحق، ولكن أحب الحق أكثر من أفلاطون. هذا لهذا عمد أرسطو طاليس بعد ذكر هذين العاملين والدافعين إلى تصنيف علم أسماه أرغانون، والأرغانون كلمة يونانية تعني المدخل، وتضمن هذا الكتاب وهو كتاب أرغانون أرسطو طاليس تضمن 8 أبواب. ابتدأ الباب الأول بباب المقولات، ثم الألفاظ، ثم الخطابة، ثم البرهان، ثم المغالطة، ثم الشعر، ثم الجدل، وهكذا بقية الأبواب. ثم بعد ذلك جاء بعض تلامذة أرسطو طاليس وأضافوا على ذلك ما أسماه بمدخل الأرغانون، يعني مدخل إلى كتاب أرسطو طاليس. وأول من صنف مدخلا إلى مجموعة أرسطو طاليس هو فيثريوس، الذي صنف ما يسمى بمبحث الإيساغوجي، وهو مبحث الكليات الخمسة التي قرأناها في منطق الشيخ المظفر: الجنس والفصل والنوع والعرضي الخاص والعرضي العام. هذا فيما يرتبط بنشأة علم المنطق. فيتلخص من المرحلة الأولى أمران أساسيان: الأمر الأول أن القواعد المنطقية ليست نشأتها نشأة إنسانية بشرية، بل القواعد المنطقية قواعد، وهذه نقطة مهمة تدفع بعض الإشكالات، بل إن القواعد المنطقية قواعد متقررة قبل وجود إنسان، يعني وجد الإنسان لم يوجد الإنسان، فالقواعد المنطقية كاستحالة اجتماع النقيضين، كاستحالة اجتماع الضدين، كدلالة الأثر على المؤثر وما شابه ذلك. هذه القواعد المنطقية متقررة في وعائها قبل وجود إنسان. وجد أرسطو طاليس، لم يوجد أرسطو طاليس، فهناك قواعد منطقية ثابتة في وعائها. دور العقل بالنسبة إليها ليس دور الموجب، يعني ليس العقل هو الذي أوجدها، بل دور العقل بالنسبة إلى القواعد المنطقية دور المدرك لها، فالعقل أدركها وليس هو الذي أوجدها، فهي متقررة قبل وجود الإنسان. الإنسان أدرك واستكشف تلك القواعد، لا أنه أنشأها وأوجدها. فدور العقل بالنسبة إليها دور المدرك ولا دور الموجد. فلهذا لا ننصت إلى من يقول هذه القواعد المنطقية قواعد يونانية بشرية والإنسان ليس معصوما، فكيف يعتمد عليها إذا كان منشأها هو إنسان لا عصمة له، فكيف تعصم وهي ناشئة من عقل لا عصمة له؟ نقول أول الكلام: من قال أن هذه القواعد هي أمور أوجدتها عقلية غير معصومة، بل هي قواعد متقررة، دور العقل بالنسبة إليها دور المدرك لا دور الموجد. الأمر الثاني: ذكرنا نحن أننا عندما نقول أن علم المنطق علم يوناني نشأ نشأة أرسطية، لا بمعنى أن أرسطو طاليس هو الذي ابتكر هذه القواعد، نسبة علم المنطق من حيث النشأ إلى أرسطو طاليس يقوم على أساس أن أرسطو طاليس هو أول من صنف علم المنطق كعلم يقوم على تعريف وبيان موضوع وذكر غاية. صنف علم المنطق كعلم مستقل في قبال بقية علوم. إذا نسبة علم المنطق إلى أرسطو طاليس لا تتعدى أن أرسطو طاليس صنف علم المنطق كعلم مستقل فقط، لا أن أرسطو طاليس هو الذي أوجد هذه القواعد العقلية. هذا فيما يرتبط بالمرحلة الأولى. المرحلة الثانية مرحلة الترجمة والتأليف. لم يتعرف المسلمون على علم المنطق إلا بشكل واضح إلا في عهد الدولة العباسية، وتحديدا في عهد أبي جعفر المنصور العباسي، حيث أن أول ترجمة كانت لكتب أرسطو طاليس من اليونانية إلى العربية كانت على يد عبد الله بن المقفع، فهو أول من ترجم الكتب المنطقية من اليونانية إلى العربية، وتحديدا ترجم أربع مقولات أو أربع كتب، منها كتاب الكليات الخمس، كتاب الإيثاء غوجي، وأيضا كتاب قاطوغرياس وهو كتاب المقولات العشر. المقولات العشر: الجوهر والعرض والكم والكيف والأين والمتى إلى آخره. وترجم كتاب العبارة، كتاب العبارة يعني كتاب القضايا، وترجم كتاب التحليلات والأقيسة، فترجم هذه الكتب الأربعة. ثم بعد ذلك بدأت الترجمة تأخذ اتساعا عندما أسس دار الحكمة في بغداد، وهو الذي أنشأه المأمون العباسي. هنا بدأت تترجم الكتب المنطقية من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية. إذن في المرحلة الأولى تعرف المسلمون على كتب المنطق من حيث الترجمة، اقتصر دورهم على الترجمة. ثم بدأت المرحلة الثانية وهي مرحلة التأليف، فانتقل دور المسلمين من مرحلة الترجمة إلى مرحلة التدوين والتصنيف والتأليف. فقام مؤلفوه عدد، منهم يعقوب بن إسحاق الكندي، ثم تلاه الفارابي حيث ألف كتبا كما ترجم، أيضا الشيخ الرئيس ابن سينا حيث كتب كتابه الشفاء، وكتب كتابه النجاة، وكتب كتابه الإشارات والتنبيهات، وكتب كتابه منطق المشرقيين. والآن راجت مؤلفات ابن سينا بحيث لا يمكن لأي كاتب أو لأي باحث عن المنطق أن يعرض عن مؤلفات الشيخ الرئيس ابن سينا أبو الحسين علي بن سينا. ثم بعد ذلك جاءت المدونات الأخرى، جاء نصير الدين الطوسي، وجاء المحقق الحلي الجوهر النضيد، وجاء القطب الرازي، وجاء الفخر الرازي، وجاء نجم الدين القزويني، وبدأت حركة التأليف إلى أن تقريبا جمدت حركة التأليف تماما، بحيث أصبح الإنسان فقط متلقي، لا يؤلف ولا يحاول أن يبدع، إلى أن جاء دور صدر المتألهين. وإن كان صدر المتألهين الشيرازي أخذ ناحية الفلسفة، لكن ذكر بعض الموضوعات وبعض الأشياء التي لها علاقة بالمنطق. مثلا نحن قرأنا في مبحث التناقض أن من شروط تحقق التناقض هو وحدة الحمل. وحدة الحمل لتحقق التناقض هذا من إبداعات صدر المتألهين الشيرازي. كما أنه في عهد المفكر الكبير السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه حاول أن يقدم مناقشة فوقانية أساسية للمنطق الأورسطي في كتابه المنطق الاستقرائي. تقريبا إلى هذا المقدار توقفت عمليات التجديد وعمليات الترجمة، وبها انتهت المرحلة الثانية. أما المرحلة الثالثة، أنا باختصار أعرض هذه المباحث. أما المرحلة الثالثة وهي المهمة، موقف المسلمين من تعليم وتعلم علم المنطق. هناك تياران متضاربان متناقضان من حيث الرأي. التيار الأول من يرى قيمة بنائية تأصيلية لعلم المنطق، حتى أنه ورد عن أبي حامد الغزالي: من لا معرفة له بالمنطق لا ثقة له بعلمه. بل هناك تصريح من ابن رشد لعله أقوى التصريحات، حيث يقول أن السبيل لمعرفة الصانع وهو الله سبحانه وتعالى، ومعرفة صفاته سبحانه وتعالى، السبيل ما هو؟ علم المنطق. فهذا التيار يرى قيمة أساسية لعلم المنطق، وهذه القيمة أول من أفصح عنها بشكل واضح هو المحقق الفارابي، حيث من يقرأ مصنفات الفارابي يجد أنه عبر عن علم المنطق بعلم المعيار وبالمكيال وبالميزان، وقال أن نسبة علم المنطق كنسبة علم النحو إلى اللسان، فكما أن النحو يقوم اللسان فعلم المنطق بالنسبة للعقل يقوم العقل. ثم جاء بعد ذلك ابن سينا وجاء أبو حامد الغزالي وقرأنا تصريحه، وجاء ابن رشد. بل إن أبا حامد الغزالي أدخل، ولعله هو أول من أدخل علم المنطق في أصول الفقه، في علم الأصول، في كتابه المستصفى. هناك من يقرأ كتابه أصول الفقه المستصفى يجد وضوحا تاما في المباحث المنطقية في أصول الفقه، وذلك لأهمية علم المنطق. في مقابل هذا التيار وجد تيار آخر برز في السابع من القرن الهجري، وأول من حاول إبراز هذا التيار هو الشيخ ابن تيمية. ابن تيمية ذكر أن المنطق لا يمكن أن يعتمد عليه، ولهذا كتب وألف كتبا في الرد على المنطقيين ونقد المنطق، وتبعه في ذلك جل تلامذة ابن تيمية، حتى أن النووي وأبا الصلاح ذكروا أن المنطق مدخل للفلسفة، والفلسفة شر، ومدخل الشر شر فيكون المنطق شر، وأنه على ولي المسلمين أن يجابه المناطق فيعرض عليهم التوبة فإن تابوا وإلا حدهم بالسيف. وذكر بعضهم أن المنطق ما دخل في شيء إلا هدى قواعده وشوش أصوله. فعندنا تياران، تيار يرى قيمة لعلم المنطق، وتيار يرفض علم المنطق رفضا من جذوره. نحن عندما نقف عند هذين التيارين المشكلة أين تعود؟ جذور المشكلة بين التيارين جذورها تعود إلى هل أن علم المنطق له قدرة على بناء رؤية واضحة للإنسان وحياة الإنسان، أو أن علم المنطق لا يمكن أن يقدم رؤية واضحة لحياة الإنسان وكمال الإنسان؟ هنا جذور المنطق، جذور المشكلة. فمن يقدم ومن يعتقد بوجود قيمة لعلم المنطق فهو يعتقد أن علم المنطق يمكن أن يؤصل رؤية واضحة لحياة الإنسان ومسير الإنسان. ولهذا قرأنا بعض العبارات: من لا معرفة له بالمنطق لا ثقة له بعلمه، وقرأنا أنه لا سبيل لمعرفة الصانع وصفاته إلا من خلال علم المنطق. معرفة الصانع يعني ماذا؟ يعني تأسيس رؤية اعتقادية للإنسان. بينما التيار الذي يرفض علم المنطق يعتقد أن علم المنطق لا يمكن أن يقدم رؤية واضحة وصحيحة يستطيع الإنسان أن يسير على ضوئها. وفي الحقيقة رفض التيار الآخر المتشدد ليس رفضه للمنطق بما هو منطق، بل رفضه للمنهج العقلي، لأن المنطق منهج عقلي، فهو يرفض المنهج العقلي. لهذا التيار السلفي يرى أن المنهج الصحيح الذي يضمن سعادة الإنسان إنما هو المنهج النصي الذي يتقوم بالكتاب والسنة فقط، ولا ميدان ولا مسرح للعقل لبناء رؤية اعتقادية للإنسان، بخلاف التيار الأول الذي يقدم رؤية قيمية للمنطق، فهو يعتقد أن علم المنطق وأن المنهج العقلي هو المنهج الأساسي في تأسيس رؤية وأديولوجية واضحة للإنسان. فمن هنا نستطيع القول أن الأسباب الرئيسة التي أدت برفض هم لا يفرقون في المقام بين العقل النظري والعقل النظري أو البديهي، لا مجمل العقل. لا يمكن الاستناد إلى العقل كمنهج يرسم رؤية واضحة يمشي الإنسان على ضوئها. خب الآن تريد أن تناقش شيخنا صحيح؟ يقصد الآن هذه المناقشة سوف نعرضها الآن. يمكن أن نذكر الأسباب الرئيسة التي أدت إلى عدم القناعة بعلم المنطق وبقواعد علم المنطق، ويمكن بيان ثلاثة أسباب رئيسة ومهمة. السبب الأول أن علم المنطق يتنافى مع الفكر الإسلامي، ولهذا تجد أن بعضهم عبر عنه بأنه علم أجنبي، علم مستورد من اليونان، وهذا العلم يتنافى مع الفكر الإسلامي الأصيل. فمنبع هذا العلم منبع يوناني وليس منبعا إسلاميا. هذا هو السبب الأول. طبعا هذه الدعوة لم تقتصر على تيار ابن تيمية، بل حتى بعض علمائنا قدس الله أسرارهم من رأى ذلك قال المنهج الصحيح في تأسيس المعتقدات الصحيحة هو الكتاب وروايات أهل البيت عليهم السلام، ولا حاجة لنا أن نقول ماذا قال أرسطو وماذا أسس أرسطو. هذا هو السبب الأول. هذا السبب يرجع إلى المنافاة بين العقل وبين النص. هل هناك منافاة بين العقل والنص أو لا توجد منافاة بين النص أي الدليل الروائي وبين العقل؟ أستطيع أن أقول باختصار شديد أن النص الروائي حجيته معلقة على عدم معارضة النص للدليل العقلي القطعي، فإذا وجد نص يتعارض مع دليل قطعي عقلي هذا النص لا اعتبار له من الأساس. فإذا جاءنا نص نستظهر منه إثبات الجسمية لله سبحانه وتعالى نقول هذا النص قطعا ليس حجة، لأنه يتعارض مع دليل قطعي واضح يقوم على أساس أن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل الإمكانات والحوادث الجسمانية. إذن نحن متى نؤمن بحجية الدليل النصي الروائي؟ إذا لم يتعارض مع دليل عقلي قطعي. لهذا ينص السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه أنه من خلال الاستقراء في مجمل الروايات الصحيحة التي هي قطعية الصدور والتي هي ظنية الصدور، مجمل الروايات لم نعثر على رواية واحدة تتصادم مع دليل قطعي يدركه العقل. أما إذا وجدنا رواية تتعارض مع دليل قطعي عقلي فلا حجية لتلك الرواية. فما قيل من أن المنهج العقلي يصادم المنهج النقلي لا أساس لذلك من الصحة، لأنه متى ما حصلت تلك المصادمة طرحنا حجية الرواية وأبقينا على حجية الدليل العقلي. فإن قلت أن هذا الدليل العقلي مدرك بشري، يعني العقلية التي أدركت هذا الشيء عقلية بشرية وهي ليست معصومة، نقول في المقام نحن عندما نقدم الدليل العقلي على الدليل الروائي ليس كل دليل عقلي يقدم على الدليل الروائي، بل الدليل العقلي الذي يقدم على الدليل الروائي مشروط بشروط خاصة. تلك الشروط الخاصة يأتي بيانها إن شاء الله في الدرس القادم مع ذكر السببين آخرين من أسباب رفض بعض المسلمين لعلم المنطق، يأتي إن شاء الله في الدرس القادم تتمة هذا البحث اختصارا الليلة، بالإضافة إلى أنه غدا إن شاء الله نشرح في أول مباحث الكتاب. أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.